الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صلوا على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله، أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم يا حليم يا عليم، يا علي يا عظيم، آتنا من لدنك علما لدنيا فتحيا غزيرا تنفعنا به والأمة الإسلامية، خالصا لوجهك الكريم. اللهم وفقني بين ما يحتاج الحاضرون والمستمعون إليه وما يصلح أحوالهم، يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا علام الغيوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شمائله الحميدة خصاله المجيدة. لا زال حديثنا أحبتي عن أرجحية عقله الشريف صلى الله عليه وسلم على سائر العقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، وقفنا عند قول ابن مسعود رضي الله عنه، قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فكل من استمع إلى هذا الدين وعقله وفهمه لا بد أن يسلم له ويستسلم إليه. كل من استمع إلى هذا الدين وعقله، الكفر الآن معاندون لا يصغون إلى هذا الدين وإلى هذا القرآن بعقولهم أيها الأحباب، ولا يستسلمون، إنما هم معاندون، كفرهم جحود وعناد وضغينة أيها الأحباب. ولما دخل الأعرابي الفطري العاقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له صلى الله عليه وسلم أوامر الإسلام ومناهيه، فخرج الأعرابي وأعلن إسلامه. أعرابي على الفطر أيها الأحباب، لما سمع الأوامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمناهي مباشرة أعلن إسلامه. فقال له قوم: بما عرفت أنه رسول الله؟ اسمعوا إلى الجواب. فقال الأعرابي: ما أمر محمد صلى الله عليه وسلم بأمر قال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال ليته أمر به. أبدا، الأوامر الشرعية كلها، يعني الأوامر في إسلامنا: الصلاة وما أعظمها وما أجملها، الزكاة، الصيام، كل العبادات هذه أيها الأحباب، العقل السليم ما يقول ليته نهى عن هذا، ليته نهى عن الصوم، لا، كله خير الصوم، والزكاة كذلك، ولا نهى عن شيء فقال ليته أمر به. نهتنا الشريعة عن القتل، الله أكبر، هذا فيه الدمار. نهتنا الشريعة عن شرب الخمر، هذه الخمر والعياذ بالله تخرب الأبدان وتخرب الأديان وتخرب الأجسام وتوقع الضغينة بين الناس وتذل الإنسان، يصبح كالدابة كالبهيمة عندما يشرب الخمر يسكر والعياذ بالله، فربما واقع أمه وهو سكران وربما قتل، ويصير ذليلا بين الناس ويهذي في كلامه، هذا ما حرمه الله. فالعقل السليم ما يقول هذا. الآن هناك في أمريكا وفي غيرها أيها الأحباب، بعدما بحثوا في أضرار الخمر في بلاد كثيرة أيها الأحباب، صار ينادون الناس وينادون بمنع هذه الخمرة، العقلاء منهم، أنا ما أتكلم عن الفلتانين منهم، العقلاء الحكماء منهم الذين درسوا أيها الأحباب وفتشوا وبحثوا عن أضرار الخمرة، يقولون لابد أن ينهى عنها، وعلى الحكومة أن تنهى عنها وعن بيعها وعن تناولها لأضرارها. وهكذا الشريعة نهت عن السرقة. الآن الأمم لا تعيش بطمأنينة إذا كان هناك بينهم سرقة الآن والعياذ بالله. نعم، ما جرى في بلادنا هذه الحرب وهذه السرقات ما تجعل الإنسان مطمئنا والعياذ بالله، إلا إن كان هناك اعتداء على الأموال أو اعتداء على الأعراض أو اعتداء على الدماء. الشريعة نهت عن السرقة ووضعت حدا للسارق أن تقطع يده. نعم، لو أن السلاطين قاموا أيها الأحباب وفعلوا هذه، أمروا بإقامة هذه الحدود، لعاش الناس بأمان وطمأنينة. النساء تسلم من شرور الرجال، والأموال تسلم من أيدي السراق، والدماء تبقى محقونة. لكن عندما ترك الناس هذا والعياذ بالله انفلتت كما ترى، فلتت كما ترى. مرة انقطع تيار الكهرباء في نيويورك أيها الأحباب، 20 دقيقة تيار الكهرباء انقطع، 20 دقيقة حصل سرقات بعدد سكان نيويورك كلها، سرقات حصل بعدد السكان، حصل سرقات. فقال الأعرابي: ما أمر محمد صلى الله عليه وسلم بأمر قال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال ليته أمر به. ربنا قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. نهانا عن الغيبة لأن الغيبة تقطع أوصال التواصل بين الناس. الآن البغضاء والشحناء ابدأ الآن بين الأهالي، ابدأ الآن بين الأهالي وبين الجيران وبين الأصدقاء، الذي شتت وقطع هذه المحبة الغيبة، الغيبة، النميمة، الكذب، السخرية، كل هذه الصفات الذميمة نهت عنها الشريعة. قال: وقد أدرك عبد المطلب، جد النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك حقية الآخرة بأن الآخر لابد من وجود يوم آخر، أدرك ذلك بعقله. طيب كيف أدرك ذلك بعقله؟ اسمعوا: وذلك، أي بيان ذلك، أنه قال يوما: ما من ظالم، اسمعوا أيها الأحباب، هذه رسالة لكل ظالم. نعم، وأنت إذا عصيت الله أنت ظالم، إذا ظلمت امرأتك فأنت ظالم، ظلمت ولدك فأنت ظالم، عصيت الله ظلمت نفسك، ما أعطيت إخوتك الميراث فأنت ظالم. قال: ما من ظالم يشتد ظلمه إلا انتقم الله منه قبل أن يموت. في الغالب يكون الانتقام قبل موت الظالم، في حياته ينتقم الله عز وجل منه. فقيل لها لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم: فلان جار وطغى. فقال: انتقم الله منه يوم كذا. فقيل له: فلان. فقال: انتقم الله منه يوم كذا. فقيل له: فلان جار وطغى ولم يصبه شيء، ما أصابه شيء، مات ما أصابه شيء، ماذا تقول في هذا؟ ففكر عبد المطلب طويلا ثم قال: إذن لابد من يوم آخر ينتقم الله منه، لابد من يوم آخر يوم القيامة ينتقم الله منه. في الغالب الظالمون ربنا ينتقم منهم في الدنيا قبل الآخرة. طب وإن عاش وما انتقم الله منه يوم القيامة ينتقم منه، ينتقم الله عز وجل منه أبدا، ويؤخذ لهؤلاء المظلومين تؤخذ حقوقهم، لا بين البشر فقط، بين الحيوانات. الحيوانات هذه الآن البقرة التي لها قرن ونطحت غيرها التي لا قرن لها يوم القيامة، هذه تأخذ حقها من هذه ثم يأمر الله بها فتصبح ترابا. وإلى ذلك نبه الله تعالى العقلاء، فقال سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. هكذا الآن كثير من المجرمين لا يصلي ولا يصوم ويسرق وكذا، نعم، وإذا سمع عن الجنة نعم يقول ندخل الجنة. الله أكبر، طب الجنة ربنا عز وجل لما أخبر عن الجنة قال: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونهر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أنت الآن ابتعدت عن نهج أهل الجنة، نعم. فهؤلاء ليسوا كهؤلاء الذين اجترحوا السيئات وعصوا وبغوا وطغوا، ليسوا كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، نعم، ساء ما يحكمون، يعني هذه بئس، ساء بمعنى إيه؟ بئس، ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ومن ثم قال تعالى مخبرا عما يقول الكفار يوم القيامة، وقالوا، إيش قالوا؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني أنهم لو سمعوا لهذا الدين لعلموا وعقلوا أوامره. طيب هل كان أحدهم أطروشا في الدنيا؟ لا، كان يسمع ولكن ما سمعوا سماع تعقل، يعني إن سمعوا قارئا يقرأ القرآن يطنشون هكذا يمرون غير سماع، لو سمعوا موعظة يمشون، لو سمعوا إنسانا يذكر الناس بالآخرة يستهزئون لا يبالون، فكان عندهم سمع لكن ما سمعوا سماع تعقل وتدبر. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني أنهم لو سمعوا لهذا الدين لعلموا وعقلوا أوامره ومعانيه وحكمه وأحكامه، لكنهم عموا وصموا والعياذ بالله. عن الحسن البصري مرسلا يرفعه، نعم، لما خلق الله العقل، عن الحسن البصري سيدي من أسياد التابعين، الحسن البصري أبو سعيد رحمه الله ورضي الله عنه، مرسلا، نعم، يعني أسقط منه الصحابي، يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما ذكر اسم الصحابي راوي الحديث، نعم، وهذه مرسلات الصحابة كلها مقبولة لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن نبيهم كلهم ثقات، نعم. لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال، نعم، قال ما خلقت خلقا أحب إلي منك، ربنا ما خلق خلقا أحب إليه من العقل، بك آخذ وبك أعطي، بك آخذ وبك أعطي، هذا عاقل بالغ، الصلاة مفروضة عليه، نعم، فرضت عليه الصلاة، مجنون سقطت عنه الصلاة، نعم. فأحب العقول إلى الله تعالى هو عقل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه أكمل العقول وأرجحها وأوسعها. والآن سنسمع إلى طرف موجز من هذا. قال ويتجلى لك كمال عقله صلى الله عليه وسلم وسعة فكره في جميع قضاياه صلى الله عليه وسلم وأعماله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأحواله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ونحن نذكر لك أطرافا موجزة هي قطرة من بحره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أولا إن مواجهته صلى الله عليه وسلم للعالم لما بعث في أمة جاهلية الذي انتشرت الجاهلية الجهلاء في جميع طبقاته وملله عربهم وعجمهم حتى إنهم ضلت عقولهم وجهلوا دينهم وصاروا يعبدون أوثانا وأحجارا نحتتها أيديهم. يعني هو هذا الآن المخذول ينحت الصنم بيده ثم يصلي له ويسجد له، هو يصنع الصنم من التمر ويصلي له، وإذا جاع هذا المفقوع الجاهل أكله، وبعد أن يأكله يخرجه من دبره. إله يؤكل ثم يوضع في المرحاض، الله أكبر، ما هذه جنون؟ جنون. وربما صنع أحدهم صنما صغيرا من تمر أو عجوة فعبده مدة مديدة حتى إذا جاع أكله. فمواجهة هذه العقلية الصخرة المتحجرة المنحرفة، مواجهة هذه العقول وتحويلها إلى عقلية لطيفة سليمة صائبة لهو أمر كبير، يحتاج إلى عقل رجيح وفكر صحيح وقوة بيان وفصاحة لسان وبرهان ساطع ودليل قاطع وتحمل وأناة وحلم وصفح وعلم واسع بمختلف الحجج وأنواع الأساليب. وكل هذا زين به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقول متحجرة، جعلهم قادة سادة، جعلهم حكماء فقهاء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. الله أكبر. كما قال فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف فرفور نعم رحمه الله تعالى في قصيدة له، قال محمد ما صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، قال محمد حسب الشعر أن يكون باقيا وحسب الدراري أن يكون قوافيا، أتيت إلى الدنيا بآساد غابة غضاب فلا يرضون إلا المعالي، جعلت من البدو الحفاة حضارة تشع على الدنيا وتعلو مراقيا، أخذت من التاريخ كسرى وجنده وأعطيتنا الفاروق للدين حاميا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ورحم الله من قال حار الأنام بما خصت به العرب، الجو أشرخ والأفلاك والسحب كانت حياتهم خمرا وعربدة فسقا فجورا وحبل الأمن يضطرب، القتل والسلب والإسفاك دأبهم، والغزو والأزنام والنصب، فجاء أحمد بالقرآن يحمله صلى الله عليه وسلم، فاندك إفكهم واندكت النواب، ولا أزيدك بالإسلام معرفة كل المكارم للإسلام تنتسب. بالله قولوا لماذا زاغ أكثرنا عن نهج أحمد والأعداء ترتقب؟ أين التعاليم؟ أين التعاليم بعناها بلا ثمن؟ أين الفضائل؟ أين المجد والحسب؟ هذه فلسطين ضاعت بعد أندلس أودت بها الريح والأحزاب والعطب، وهذه لبنان ديست كرامتها والخطو يدنو ويوم الحد يقترب، توبوا إلى الله فالأنظار محدقة، صفوا القلوب وسيروا أيها العرب صلى الله عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. انظر إلى سيدنا عمر بن الخطاب قبل أن يسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كيف ذهب إلى أختي يريد البطش بها وبصهره زوجي أختي، ولما دخل الإسلام في قلبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وصارت الرحمة في قلبه، ورحم الصغار ورحم الكبار ورحم الدواب ورحم النساء، الله أكبر. عمر الفاروق كان من صناديد الكفر، فجعل منه الإسلام خادما للمسلمين. خادما للمسلمين. رجل اشترى عدلا كيسا كبيرا من القمح، أراد أن يستأجر عتالا، فنظر هكذا فرأى سيدنا عمر، وسيدنا عمر كان رجلا طوالا أشقر اللون يلبس المرقع، ظنه عتالا فقال تعال احمل لي هذا، وهو قائد دولة الإسلام. فجاء سيدنا عمر وحمل له، حمل له القمح. الناس لما رأوا ذلك قالوا لهذا الرجل ويحك إنه أمير المؤمنين. قال أنزله يا أمير المؤمنين، استحي منه. قال لا والله حتى أوصله لك، وهل في الناس من هو أحق بخدمتك مني؟ هذا الإسلام صنع عمر هكذا، وهو يعس في الليل لما رأى شيخا كبيرا أمام الخيمة وامرأته كانت في حالة النفاس قريب ولادة، نعم، فسأله عن حالي، فقال أمير المؤمنين نسينا، ذهب أمير المؤمنين إلى زوجه أم كلثوم بنت سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم، ألك من أجر؟ قال نعم. قال هيئي ما تحتاج المرأة في ولادتها، فهيئت، ثم ذهب إلى الخادم قال املأ لنا كيسا من الطعام، جاء به قال ضعه على ظهري، قائد دولة الإسلام كلها، ضعه على ظهري. قال يا أمير المؤمنين أنا أحمله. قال ومن يحمل أوزاري عني يوم القيامة؟ سيدنا عمر الفاروق هو وزوجته حملت ما تحتاج الولادة، وهو وضع على ظهري كيسا من القمح، وذهب الناس نائمون، والخليفة وزوجه في الطرقات في الليل. أي الأحباب، ذهب أدخل امرأته على تلك المرأة تعينها على شأن الولادة، وهو سيدنا عمر بقي مع الشيخ الكبير وهو يسليه، وأوقد له النار وجعل ينفخ في النار والدخان يعس في لحيته هكذا وهكذا، نعم، والرجل لا يعرف أن الذي يخدمه هو خليفة المسلمين، هو قائد دولة الإسلام. ما عرف هذا إلا عندما ولدت امرأته، فالسيدة أم كلثوم قال لسيدنا عمر يا أمير المؤمنين بشر الشيخ بغلام. الله أكبر، أنت الخليفة، أنت عمر. هذا ما صنعه الإسلام أيها الأحباب. هذه مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا تخرج الناس الآن. ما يريدون مدارس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب، يريدون المدارس والجامعات، ما يريدون أكثر، في أكثر الدول يحاربون المدارس الشرعية أبدا، مدارس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحاربونها، وفتحوا مدارس أخرى أخرجت المجرمين والسفاكين والسفاحين ومجرمي الحروب كما يجري في العالم الآن والعياذ بالله. وهو يضحك، في بلاد كثيرة ذبح الملايين من المسلمين، وهؤلاء المجرمون أيها الأحباب هنا وهناك يضحكون. أما مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر قال لو أن ناقة عثرت في الطريق أبدا لخفت أن يسأل عنها عمر، لما لم تعبد لها الطريق لهذه الناقة، مو للبشر، للدواب كذلك. هذه مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء تلامذة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، قال ولا غيب أن جميع ذلك كان بتعاليم أحكم الحاكمين وبوحي رب العالمين. كل ما أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا العقل الرجيع والفكر الصحيح وقوة البيان وفصاحة اللسان وبرهان ساطع ودليل قاطع وتحملا وأناتا وحلما وصفح وعلم واسع بمختلف الحجج وأنواع الأساليب، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإنه سبحانه هو الذي خط له طريق الدعوة وبين له أساليبها وأوضح له مناهجها ليسير عليها، كما قال سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الله أكبر، ربنا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولكن التعاليم الإلهية والإيحاءات الربانية لا بد لها من عقل كبير مشرق منير قد أعده الله تعالى لحملها ثم تطبيقها وتنزيلها في منازلها اللائقة بها. فإن الناس تتفاوت مراتبهم، والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب الكل وأقنع الكل، فمنهم من إذا عرضت عليه الحكمة سلم لها واستسلم لأمرها، هذا صنف شرائح. ومنهم من أخذت بنفسه الشهوات المفرطة كما سيأتي معنا، هذا الذي استأذن أراد أن يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالزنا، سيأتي معنا حديث. نعم، ومنهم من أخذت بنفسه الشهوات المفرطة ما أخذها، فيحتاج إلى وعظ وتذكير بسوء ما يعمل وعواقب ما يقترف. ومنهم من تسلطت على قلبه الشبهات الاعتقادية الفاسدة، فهو يحتاج إلى ما يزيلها من قلبه بالحجج القاطعة والجدل بالتي هي أحسن. ولذا نوع الله تعالى أساليب الدعوة، لأن كل أسلوب له موقعه وآثره وموضعه. ومن هنا يعلم يقينا أن أعقل العقلاء من هو؟ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأعداء الإسلام أيها الأحباب المنصفون منهم أقروا بهذا، المنصفون منهم أقروا بهذا، ومليحة شهدت لها ضراتها والفضل ما شهدت به الأعداء. ثانيا، إن من تأمل في أساليب حجته، حجة النبي عليه الصلاة والسلام على عبدتي، نعم على عبدة الأوثان، ومن نظر في أدلته على اليهود والنصارى وإلزامهم الحجة وإفحامهم وإلقامهم حجر الخذلان، ترأت له إشعاعات من عقليته الكبرى صلى الله عليه وسلم، وأيقن أن عقله صلى الله عليه وسلم أكمل العقول وأعلاها وأوسعها وأفضلها. خذوا هذا المثال الذي جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهذا حصين والد عمران الذي يعبد 7 أصنام في الأرض ويرى أنها آلهة، يرى هذه الأصنام أنها آلهة، وكان معظما في قريش. يعني انظر، مع أنه عنده سفه يعبد الأصنام والناس يعظمونه، فالذين يعظمونهم أحمق منه أو أشد حمقا منه، حتى ما يحزن سيبويه منه. نعم، وكان معظما في قريش، فجاءوا إليه وقالوا له: كلم لنا هذا الرجل، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه يذكر آلهتنا. ما هي الآلهة؟ الأصنام مصنعة من حجارة تبول عليها، يبول عليها الثعلبان. ما هي الآلهة؟ الأصنام المصنعة من تمر التي تؤكل ومآلها إلى الكنيف، هم حزنوا عليها. وجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أوسعوا للشيخ، جاء يعبد الأصنام قال أوسعوا. انظروا إلى أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوسعوا للشيخ، أي كبير السن وهو حسين. فقال حسين يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا الذي بلغنا عنك أنك تشتم آلهتنا وتذكرهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا حسين، كم تعبد من إله؟ قال: سبعا في الأرض وواحدا في السماء. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا مسك الضر من تدعو؟ قال حسين: أدعو الذي في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا هلك المال من تدعو؟ قال حسين: أدعو الذي في السماء، يعني يقصد أنه يدعو الله عز وجل. هو عند أهل السنة والجماعة الله تعالى لا يحده زمان ولا مكان ولا سماء ولا أرض، لكن السماء هي قبلة الدعاء، لكن لا تقول الله عز وجل في السماء، لا، وهو معكم أينما كنتم، لأن السماء مخلوقة، كان الله ولم تكن سماء ولم تكن أرض، وهو الآن على ما عليه كان سبحانه. فقال حسين: أدعو الذي في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم: فيستجيب لك وحده وتشركهم معه، يعني هو الذي يستجيب لك وهو الذي يعطيك، طب تشرك هؤلاء هذه الأصنام بالعبادة معه؟ أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك؟ فقال حسين: لا واحدة من هاتين. قال صلى الله عليه وسلم: يا حسين، أسلم تسلم، أسلم تسلم. بعدما أقام عليه الحجة دعاه للإسلام. فقال: إن لي قوما وعشيرة، فماذا أقول؟ يخاف، يعني هو اقتنع في الإسلام لكن يخاف من قومه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، علمه دعاء احفظوه أكثر منه، فقال: قل: اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني. فضوا هذا الدعاء وأكثر منه. فقالها حسين فلم يقم حتى أسلم، مباشرة في المجلس أعلن إسلامه. فقام إليه عمران، عمران ابنه، فقبل رأسه ويديه ورجليه. لما دخل مشركا ما قام له، لكن بعد أن أعلن أبوه الإسلام قام وأعطاه حقه. فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال: بكيت من صنيع عمران. دخل حسين أبوه وهو كافر، فلم يقم إليه عمران ولم يلتفت ناحيته. فلما أسلم قضى حقه، فدخلني من ذلك الرقة. فلما أراد حسين أن يخرج قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فشيعوه إلى منزله، الآن اعتنق الإسلام وصار معظما وصار منا، أي إكراما له. فلما خرج من سدة الباب حسين رأته قريش وقد أسلم، فقالوا صبأ، يعني ترك دينه، وتفرقوا عنه. وانظر نعم في أسلوب حجته صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي جاء يطلب منه أن يرخص له بالزنا. رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرخص له في الزنا، كما ورد في المسند أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يستأذنه في الزنا، والعياذ بالله، نسأل الله تعالى العافية. فقال صلى الله عليه وسلم، قال له صلى الله عليه وسلم: أترضى أن يزني الناس بأمك؟ انظروا إلى الحجة. فقال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: وكذلك الناس يكرهون. أترضى أن يزني الناس بأختك؟ فقال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فكذلك الناس يكرهون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أترضى أن يزني الناس بابنتك؟ فقال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فكذلك الناس يكرهون. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهدك أني تبت من الزنا. فانظر في لطافة هذا الأسلوب في الحجة، نعم، ودقتها وقوة تأثيرها في النفوس، فهذا إن دل فإنما يدل على رجاحة وكمال وقوة عقله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ثم قال ثالثا: إن حسن تأليفه صلى الله عليه وسلم بين قومه الذين كانوا أشتاتا منقسمين على بعضهم إلى آخر، نترك هذا إلى درس قادم إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.